الباروكة بالنسبة للنساء. الباروكة هي في الحقيقة نوع من الوصل، من وصل الشعر، بل هي أشد من الوصل، إلا إذا كان من يراها يعلم أنها باروكة أيوة. ولا تخفى على أحد. فإذا كانت لا تخفى على أحد صارت بمثابة القبعة التي توضع على الرأس. أما إذا كانت توهم الرائي أنها شعر فهذا من أنواع الوصل المحرم، فلا يحل للمرأة أن تتخذ رأسا صناعيا يظن أن شعرها أسود أو أشقر أو غير ذلك، مع أنه مستعار من معرض البائع. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والموصولة، فهذا نوع من الوصل لا أراه يحل، والله أعلم.